وأتم النعمة، وأنه عيد لأهل الإسلام، وهو من أفضل أيام العشر إن لم يكن أفضلها. وأن صيام هذا اليوم يوم عرفة، يوم عرفة لغير الحاج، يكفر سنتين، وهو يوم المباهاة، وهو يوم المباهاة لأهل الموقف، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النار. ما من يوم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي أتوني جعدا مطرا. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي العشر الأول من ذي الحجة عباد الله يوم النحر، يوم عيد الأضحى، من أعظم الأيام العشر إن لم يكن أعظمها. يوقع المسلم فيه أضحيته تقربا إلى الله، والحجاج يتمون مناسكهم ويطوفون طواف الإفاضة، ثم ليطوفوا جبهتهم ويوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه الأيام عباد الله أيام خير وعمل صالح، أيام عظيمة مباركة، أيام موسم عظيم، تضاعف فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، وترفع فيها الدرجات، يتسابق فيها المتسابقون، ويتنافس فيها المتنافسون. واصطفاها الله عز وجل وشرفها وأعظم قدرها، فمن أعظم الأعمال فيها الحج إلى بيت الله العتيق، لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيجب على المسلم القادر عباد الله، القادر على الحج بماله وبدنه، يجب عليه أن يبادر إلى الحج فورا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يطوف طواف القدوم أو العمرة سبعا، متواضعا مستكينا مبتسا راغبا راهبا، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يقف في الموقف العظيم في عرفات يوم التاسع من الحجة، داعيا مستكينا ملبيا متضرعا خاشعا خاضعا، يريد ما عند الله إلى أن تغرب الشمس، ثم يبيت في مزدلفة، ثم يوم النحر يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق ويقصر، ثم يطوف بالبيت العتيق طواف الإفاضة، طواف الحج، ثم يرمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق، ويبيت الليالي في منى، ثم إذا أراد الخروج من مكة طاف طواف الوداع مأجورا مغفورا له بإذن الله تعالى. عباد الله، إن من أفضل الأعمال وأعظمها عند الله، ولا سيما في هذه العشر الأول من ذي الحجة، الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ولا سيما التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كثيرا، الله أكبر كثيرا، الله أكبر وأجل، ولله الحمد. وهذا التكبير عباد الله لا يتقيد بمكان ولا زمان من هذه العشر الأول، إلا أنه يتقيد ويتأكد التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب الصلوات المفروضات. ومن أعظم أعمال العشر الأول من الحجة عباد الله أن يستعد المسلم لذبح أضحيته، لذبح أضحية من بهيمة الأنعام في يوم العيد بعد الصلاة، والأفضل أن يفتحها في هذا اليوم قبل غروب شمسه حتى يدرك فضل هذه العشر المباركة. فإذا أراد أن يضحي ودخلت العشر فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته، فإن فعل فعليه التوبة والاستغفار ولا تنقض فيته. وهذا الشيء عباد الله يسمى إمساكا ولا يسمى إحراما، يفعل ذلك تعبدا لله تعالى، وهو يخص المضحي دون أهله وأولاده ووكيله ما لم يضحوا لأنفسهم. عباد الله اغتنموا هذه الأيام الصالحة الرابحة الفاضلة المباركة بالأعمال الصالحة وبالذكر والقربات، أكثروا من ذكر الله تعالى ودعائه والرغبة إليه وقرأوا القرآن واظهروا بختمة منه تفوزوا بالأجور المضاعفة. وصوموا هذه الأيام ولا سيما يوم عرفة، ومن كان عليه صوم من رمضان فليجعلها في هذه الأيام العظيمة عند الله. وأكثروا من الصدقات، يتصدق أحدنا بدينار أو أكثر أو أقل أو بشربة ماء أو برغيف خبز، فلا تحتقروا من المعروف شيئا. بارك الله لي ولكم في هذه الأيام، وشرح لنا فيها الصدور، ويسر لنا الأمور، وغفر الذنوب، وستر العيوب، إن ربنا غفور رحيم حليم علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله سبحانه فضل هذه الأمة وفتح لها على جميع فيها صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة أبواب الفضائل العظيمة ومفاتيح الخيرات المباركة الجليلة، فكونوا أصحاب همم عالية ونفوس تواقة تفاقت للدرجات الباقية. وإذا كانت النفوس كبارا سعدت في مرادها الأجسام على قدر أهل العلم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. واستبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال الصالحة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. واعتمدوا بصلاح الباطن، نقوا قلوبكم من أمراض القلوب، وأحسنوا النية، واجعلوا القلب يده الخيرات، ويعتاد أنواع الطاعات، واقتصروا على ما يطهر القلب من الدرج. قال بعض السلف: ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بسخاوة النفوس وسلامة الصدور والنصح للأمة. عباد الله، الغنيمة الغنيمة من انتهاء الفرصة في هذه الأيام العظيمة المبادرة بالعمل قبل أن يندم المفرط على ما فعل. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا الأعمال وأن يرفع لنا الدرجات وأن يعظم لنا الأجور. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اللهم اللهم اجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وقم بمعصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر الحديث حجهم. اللهم يسر الحديث حجهم. اللهم يسر الحديث حجهم. اللهم من أراد للحديث سوءا اللهم فاشره في نفسه. اللهم اجعل ذكره في نحره واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اللهم فرج هم المهمومين واكسب الكرباء المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يسر اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم اغفر لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم. اللهم عليك بمن درى عليهم. اللهم عليك به فإنه لا يعذبه. اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم أنزل عليهم رجلك وعذابك إلا الحق. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.